بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: سرية عبيدة بن الحارث. قال: ثم بعث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف في شوال من تلك السنة. وابن كثير رحمه الله يقول في الفصول في ربيع الآخر، قال: من تلك السنة في سرية إلى بطن رابغ في 60 رجلا من المهاجرين خاصة، فلقي أبا سفيان عند رابغ، فكان بينهم الرمي ولم يسل السيوف، وإنما كانت مناوشة. وكان سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقان وقدم ابن إسحاق سرية حمزة. قال: سرية سعد بن أبي وقاص. ثم بعث سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة من تلك السنة إلى الخرار من أرض الحجاز يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، وكانوا 20، فخرجوا على أقدامهم يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار حتى بلغوا الخرار، فوجدوا العير قد مرت بالأمس، ثم دخلت السنة الثانية. يعني كل هذا في أول سنة من قدومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. من أول ما وصل المدينة بدأ بتهيئة السرايا والبعوث لملاقاة المشركين وقتالهم. قال: غزوة الأبواء. وهذه الغزوة يقول ابن إسحاق هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال: فغزا فيها صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. خرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش، فلم يلقى كيدا، وفيها وادع بني ضمرة على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يعين عليه أحدا، ولم يحصل في هذا الغزو قتال، فإنه لم يلقى العير. قال: غزوة بواط. وبواط هو عبارة عن جبل في أرض الحجاز. ثم غزا بواطا في ربيع الأول، وقيل في ربيع الآخر، كذا في الفصول لابن كثير. خرج يعترض عيرا لقريش، فيها أمية بن خلف ومئة رجل من المشركين، فبلغ بواطا جبلا من جبال جهينة، فرجع ولم يلق كيدا. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كما في السيرة لابن هشام، استعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون، عندما خرج إلى هذه الغزوة استعمل السائب بن عثمان بن مضعون. قال: خروجه لطلب كرز بن جابر. ثم خرج في طلب كرز بن جابر الفهري، وقد أغار على سرح المدينة، فاستاقه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثره حتى بلغ صفوان من ناحية بدر، وفاته كرز. وهذه التي تسمى ببدر الصغرى أو بدر الأولى، ولهذا يقولون لبدر، معركة بدر التي حصلت في العام الثاني للهجرة يقولون لها بدر الكبرى. لماذا يقال لها بدر الكبرى؟ لأن هناك بدر الصغرى، وهي هذه السرية أو هذا الخروج، عندما خرج يتابع كرز بن جابر الفهري فوصل إلى وادي بدر، فقيل لهذا الغزوة غزوة بدر الصغرى، لكنه لم يدركه ولم يحصل قتال. قال: غزوة العشيرة. ثم خرج في جماد الآخرة، وعند ابن كثير في جماد الأولى، في 150 من المهاجرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، وخرج في 30 بعيرا يتعاقبونها، فبلغ ذلك العشيرة من ناحية ينبع، فوجد العير قد فاتته بأيام، وهي التي خرجوا لها يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام. قوله فوجد العير قد فاتت بأيام، إنه ما كان عندهم تواصل في تلك الأزمان، وإنما يقدرون تقديرا، فإذ ذهب إلى المكان ولم يجد، بل مروا قبله بأيام. وفيها وادع بني مدلج وحلفاءهم. قال: بعث عبد الله بن جحش. ثم بعث عبد الله بن جحش إلى نخلة في رجب في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 على بعير، فوصلوا إلى نخلة يرصدون عيرا لقريش، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب له كتابا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، فلما فتح الكتاب إذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد قريشا وتعلم لنا أخبارها. وهذا يعتبر من الحنكة والسياسة الشرعية. فلم يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أين يريدون حتى لا ينتشر الخبر قبل أن يخرجوا من المدينة وربما يصل إلى المشركين، ولكن قال له يعني لا تنظر في هذا الكتاب حتى تمشي مسيرة يومين، بعد ذلك ستنقطع الأخبار ولا يعلم بهم أحد أين يتجهون. قال فأخبر أصحابه بذلك وأخبرهم أنه لا يستكرههم، فقالوا سمعا وطاعة. فلما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي غزوان بعيرهما فتخلف في طلبه ومضوا حتى نزلوا نخلة. قال قتل عمرو بن الحضرمي فمرت بهم عير القريش تحمل زبيبا وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي فقتلوه، وأسروا عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بن المغيرة. فقال المسلمون نحن في آخر يوم من رجب، فإن قتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. ثم أجمعوا على ملاقاتهم، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأفلت نوفل. ثم قدموا بالعير والأسيرين حتى عزلوا من ذلك الخمس، فكان أول خمس في الإسلام وأول قتل في الإسلام وأول أسر في هذا الغزوة أو في هذه السرية، كان فيها أول قتيل في الإسلام وأول أسر وأول خمس يفرض فيها. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد إنكار قريش لذلك، وزعموا أنهم وجدوا مقالا فقالوا قد أحل محمد الشهر الحرام، يعني كيف يحرم الشهر الحرام ويأمر أصحابه أن يقاتلوا في الأشهر الحرم. واشتد على المسلمين ذلك حتى أنزل الله، وهذا بلا شك أنه يشتد الداعي إلى الله عز وجل إذا فعل ما يخالف ما يدعو إليه سينتقده الناس بشدة، فهم يقولون كيف يرسل محمد من يقاتل في الشهر الحرام وهو يدعي أن هذه أشهر حرم. حتى أنزل الله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذا خطاب للمشركين، يقال لهم هذا الذي صنعتموه أعظم وأشد من هذا الذي حصل. يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه إن كان كبيرا فما ارتكبتموه وترتكبونه من الكفر بالله والصد عن سبيله وبيته وإخراج المسلمين منه أكبر عند الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.